بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في هذا الكلام للطحاوي رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية، بعد أن ذكر الشيخ تعريف الإيمان، أن للإيمان إطلاقا في اللغة وإطلاقا في العرف وإطلاقا في الشرع. قال بعدها، قال: المسألة الثانية: الإيمان في اللغة التصديق الجازم الذي يتبعه عمل، فلا يطلق في اللغة على من قال أنا مصدق حتى يتبعه بعمل. وهذا عظيم، لأن اللغة تدل على المعنى الشرعي. فمن أخر الإيمان، فمن أخر العمل عن مسمى الإيمان، وهم كل المرجئة تقريبا، بل أجمع المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فعلى شتى طوائفهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن أخر العمل عن مسمى الإيمان فإنه غلط في مفهوم الإيمان اللغوي قبل الشرعي. وحتى لو كان اللغة لا يتضمن، فالعبرة بالحقيقة الشرعية، لأن إذا تعارضت الحقائق فبالاتفاق إنما تقدم الحقيقة الشرعية. قال بعدها، قال: ودل عليه، يعني أن في اللغة التصديق، الإيمان هو التصديق الجازم الذي معه عمل. قال تعالى: قال يا بني، في سورة الصفات في قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهم السلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال: فمتى صار مصدقا للرؤيا؟ لما امتثل دلالتها وعمل بها. وهذا دليل عظيم، لأن إبراهيم عليه السلام رأى المنام، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فلما رأى المنام صدق أم لا؟ صدق. لكن لما أسلم هو وابنه وتل ابنه إسماعيل للذبح وأضجعه للذبح، قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما مر إلى العمل سمي مصدقا. فالتصديق الإيمان والتصديق الذي ينفع هو التصديق الذي يتبعه عمل. ولهذا أبو طالب مصدق، وفرعون كذب ظاهرا وإن كان في الباطن مصدق، وإبليس مصدق. في كم من آية يقول إني أخاف الله فبعزتك قال ربي أنظر، قال أنظر فأنظرني إلى يوم، قال رب نعم، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى غير ذلك. فالتصديق ما هو؟ لا يكفي إذا لم يتبعه عمل. ولهذا الإيمان في اللغة يكون تصديقا جازما ومعه عمل. وإن كان الشيخ قال أن قبلها، قال إن الإيمان في اللغة قال إقرار وتصديق، لكن ما نعم الإيمان في اللغة هو كل ما يترتب عليه أمن من الإقرار والتصديق وغير ذلك. ولهذا نقول الإيمان في اللغة هو، بعد هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، فيكون الإيمان في اللغة الإقرار أحسن من التعبير بالتصديق، لأن كما يقول أهل العلم الإقرار متضمن للتصديق وليس التصديق متضمنا للإقرار، فيكون الإقرار عندنا عام يدخل فيه التصديق ولا عكس. فيكون الإيمان في اللغة هو الإقرار المتضمن للتصديق الجازم الذي يتبعه عمل. هذا خلاصة الكلام، واضح؟ فيكون إقرارا وفي داخل فيه طبعا التصديق ويتبعه عمل، فإذا لم يتبعه عمل فلا يسمى أصلا إيمانا، واضح؟ قال بعدها، قال المسألة الثالثة: استعمال الإيمان في الحقائق اللغوية، وهنا مكتوب العربية غلط، العرفية لا يكون العربية، في الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية فيما جاء في القرآن يمكن أن يضبط بضابط. يعني كيف تميز في القرآن ما جاء للعرف وما جاء للغة وما جاء للشرع؟ قال: فإذا اقترن الإيمان بالأمن أو كانت الدلالة عليه، فإن المراد به سعة المعنى اللغوي، كقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذا فيه دلالة على عموم المعنى اللغوي، وإن كان الشيخ أحيانا لا يتضح الكلام في التفريق بين هذه الدلالات الثلاثة، لكن هو قال أن إذا كان الكلام أو ذكر الإيمان في سياق يدل على الأمن فيكون سعة المعنى اللغوي، ولكن أيضا هو المعنى الشرعي هنا. قال: وإذا عدي الإيمان باللام فالمقصود به الإيمان العرفي، كما قال: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. واضح؟ وإذا عدي الإيمان بالباء فيكون به المراد الإيمان الشرعي الذي هو الإقرار، هو الذي هو يرجع إلى سعة المعنى اللغوي، لكن خصه الشرع بإيمان معين. لكن يعني الذي يصعب في كلام الشيخ، وأنا عدت حتى للأصل، يعني أحيانا التمايز ما بين الدلالات الثلاثة يعني يصعب في كلام الشيخ. واضح؟ ولهذا ما ينبغي أن نحفظ أن الإيمان في اللغة هو كل ما يترتب عليه أمن. واضح؟ وأن الإيمان في نعم وكل ما يترتب عليه أمن، ولا يسمى في اللغة إيمانا حتى يتبعه عمل. هذا هو الذي ينبغي أن نفهم، وأن من فسر الإيمان بأنه مطلق التصديق في اللغة غلط على اللغة، بل غلط حتى على العرف. واضح الأمر؟ وحتى لو أن إنسان قال: يا أخي الإيمان بالإجماع في اللغة التصديق، يقال: أولا هب أن الإيمان في اللغة التصديق، فإنما العبرة هنا بالحقيقة شرعية. والأمر الآخر أن من الذي نقل الإجماع على أن الإيمان هو التصديق؟ نقله الأشاعرة في كتبهم كالباقلاني وبعض علماء اللغة الذين دخلت عليهم العقيدة الأشعرية، والذي تجد في بعض كتب اللغة للأسف، وهم أكثر من خدم اللغة عند المتأخرين، فتجد أنها يفسرون الاستواء بأنهم الاستيلاء، وهذا غلط على اللغة. واضح؟ فيكون كتب اللغة للأسف دخلها ما دخلها. فلما يأتي إنسان يقول: فأجمع اللغويون على أن الإيمان في اللغة التصديق، يقال: من أجمع؟ نقل هذا الباقلاني ومن تبعه. الباقلاني معروف، رأس من رؤوسهم، وغفر الله له ورحمه. فيكون أن هذا الإجماع غلط. أولا لم ينقل عن أئمة اللغة كسيبويه والأصمعي وغير ذلك من أئمة اللغة ابن الأعرابي، أئمة اللغة المتقدمين. الأمر الآخر أن هذا مخالف لما عليه العرب. واضح؟ الأمر الثالث أن هؤلاء ناس دخلت عليهم بدع أهل الكلام، فلا يؤمنون في هذه الأمور، وإن كان أهل كل فن حجة في فنهم، لكن ليس الذين دخل عليهم ما دخل من الأمور العظام. فيكون الذي ينقل الإجماع، هذا الإجماع مخروم غلط، لم ينقل عن الأئمة المتقدمين. ويقول شيخ الإسلام في الوسطية، يقول: والإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف، أما بعدهم فقد كثر الخلاف انتهى. فيكون هذا الإجماع مخروم. ولهذا لا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، لكن لا يعنينا كل كلامه، لكن مما قال، قال أن لا يهولنك مخالفة عظيم إن كنت على حق. فهمت؟ هؤلاء ناس يخوفونك بهذه الإجماعات التي نقلها فلان وعلان، أنت تقول هذا غلط. ولهذا من المتأخرين من طعن شيخ الإسلام في الإيمان، أطال في بيان أن الإيمان في اللغة الإقرار، لأن الإيمان في اللغة الإقرار. لماذا؟ لأن إذا كان معناه فهو يتعدى بما يتعدى به الذي فسر به الإيمان. يقول: آمن بي وآمن لفلان وآمن بفلان. طيب هل تقول صدق بفلان؟ لا، لكن تقول أقر بفلان أم لا؟ أو أقر بذلك الأمر؟ نعم، وتقول صدق أقر لذلك الأمر. فيكون أقر تتعدى بما يتعدى به آمن، فتكون هي التي ينبغي أن يفسر بها الإيمان. لكن يزاد أن يقال أن الإيمان في اللغة هو إقرار، والإقرار يتضمن تصديق، ولكن يتبعه عمل. أما في الشرع فهو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان كما سيأتي. واضح الأمر؟ وقد رد الشيخ الخميس وفقه الله تعالى في توضيحاته على ابن أبي العز أن غلط من قال أن هذا إجماع في اللغة بكلام من شاءه فليرجع إليه وهو كلام حسن جدا. نعم. قال المسألة التي بعدها وهي المسألة الرابعة، قال المرجئة في مسألة الإيمان لهم أقوال أشهرها قولان. قال جمهور المرجئة على أن الإيمان هو التصديق، وهذا تجده عند الجهمية وتجده عند الأشاعرة على خلاف وتباين بينهم، وحين لا تستطيع أن تحصر مذاهبهم الأشاعرة أنفسهم رحمك الله، الأشاعرة أنفسهم مختلفون فيما بينهم، فتجد اختلافا وتباينا بين المتقدمين والمتأخرين وغير ذلك، فمنهم من هم أقرب إلى الجهمية ومنهم من هم دون ذلك. قال المذهب الأول مذهب جمهور المرجئة، وهم على أن الإيمان هو التصديق، ولهذا لما أقروا بأن الإيمان هو التصديق قالوا ولا يكون الكفر إلا بالتكذيب. واضح؟ فالغلط في مفهوم الإيمان، هذا ما ذكرته في الدرس الماضي، الغلط في مفهوم الإيمان جاء منه الغلط في معنى في ما يخرج به العبد من الدين والتكفير، ولهذا حصروا الكفر في التكذيب، وهذا لا شك من أظهر أقوال المرجئة، والذي يقول بهذا مرجئ يقينا. قال ومرجئة الفقهاء على أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، واستدلوا لمذهبهم بأدلة من أشهرها وسيأتي. إذن عندنا أشهر المذاهب مذهبان، المذهب الأول الذين قالوا الإيمان التصديق، وهذا عند الجهمية وتجده عند الأشاعرة، والمذهب الثاني الذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهم مرجئة الفقهاء. وقد ذكر ابن بالعز في أول هذا الباب في فصل الإيمان مذاهب أخرى كمذهب الكرمية الذين قالوا الإيمان قول باللسان فقط، قالوا الإيمان قول باللسان، ولازم قولهم أن المنافقين مؤمنون، قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ماذا قال الكرمية؟ قالوا نحن نقول أن المنافق كافر، قالوا لأن وعيد الله لا بد أن يتحقق. انظر، طيب وعيد الله يتحقق بدون سبب ظلم هكذا؟ قالوا لا، هم مؤمنون لكن وعيد الله لا بد أن يتحقق فيهم، كلام يعني مخالف للمعقول قبل أن يخالف المنقول. فهم في الحقيقة في يوم في المعاد كفروهم، لكنهم في الدنيا حكموا بهم، أما نحن نقول المنافق من أظهر الإسلام حكم بإسلامه، أما إذا لم يعتقد بقلبه فهو كافر بيقين. ولهذا تجد أن ولهذا الجهمية لما قالوا الإيمان هو التصديق والاعتراف اختلفوا في حكم فرعون وإبليس، وبعضهم قال مؤمن لكنه لابد أن يعذب لوعيد الله، ولهذا لم يختلف السلف، أو ولهذا كفر طائفة كبيرة من السلف الجهمية لهذا، يعني معارضة صحيحة للقرآن الذي ذكر كفر إبليس وكفر فرعون. فالغلط في الإيمان لا يستهينن إنسان بهذا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أن هذه الأقوال لها أثرها في على المجتمعات، ولهذا يكثر عندنا الآن للأسف في المجتمعات الإرجاء تقول له صلي يقول لك الإيمان في القلب، هذا قول الجهمية. يقول الشيخ الجامي رحمه الله في كلام له يقول ولا أدري أين علم الناس مذهب المرجع، يعني العوام يتكلمون أحيانا بكلام المرجع ولا أدري أين درسوه، لكن وافقوه تشابهت قلوبهم في هذا، نسأل الهداية الجميع. قال الشيخ قال ومن أشهر أدلتهم هي أن الله تعالى عطف العمل على الإيمان، قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا والعطف يدل على التغاير، فيكون الإيمان شيء والعمل شيء آخر، طبعا هذا قوله. قال الشيخ قال والجواب عن هذا الاستدلال أن العطف بالواو يراد به التغاير، ولكن هذا التغاير تارة يكون تغاير ذوات، كأن تقول جاء محمد وخالد فهنا يكون خالد غير محمد، وتارة يكون تغاير صفات، قال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فالكتاب هو القرآن، قال وسمي هنا الكتاب نظرا لكونه مكتوبا أو نظر إلى كونه مكتوبا، والقرآن نظر فيه إلى التلاوة والقراءة، فيكون هنا القرآن المبين والكتاب نفس الشيء، لكن تغاير الصفات. واضح؟ ففي هذا وصف بصفة تدل على أنه مكتوب، وفي هذا ذكر صفة على أنه مقروء، مع أنه نفس الشيء. إذن هنا عطف، لكن هل يأتي إنسان يقول لا الكتاب غير القرآن؟ لا يستطيع. فمجرد العطف لا يعني تغاير الذوات، بل قد وقد. قال: وتارة يكون التغاير ما بين جزئي وكلي، فيعطف العام على الخاص والخاص على العام الاثنين، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، والله تعالى قال عدو الملائكة، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وأيضا هناك عطف العام على الخاص. قال: فعطف الخاص جبريل وميكال على العام وهم الملائكة، فحقيقة جبريل وميكال هي حقيقة الملائكة، ولكن خصوا بالذكر لأجل شرفهم، وهذا من فوائد ذكر الخاص بعد العام. فإذا ذكر الخاص بعد ذكر العام يبين على أنه أمر مهم. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل التواصي بالصبر من الحق؟ نعم، لعظمه أفرده، وإلا هو تابع لما قبله. ويكفي لو حفظ دليل سورة العصر ودليل سورة البقرة، هذا من كان عدو يكفي في بين هذه. وتنزل الملائكة والروح. نعم أحسنت، والروح منهم وجبريل، إلى غير ذلك من الدلائل، لكن ينبغي حفظ بعض الأدلة لهذا حتى تبين أن العطف يكون للتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات، ويكون من باب عطف الجزئي على الكل. قال: ومن هذا عطف العمل على الإيمان لأجل التغاير ما بين الجزء والكل، وإلا فهو داخل في حقيقته. فمجرد عطف العمل على الإيمان يكون من باب إفراد هذا الجزء، لأن الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أمور: من قول ومن عمل ومن اعتقاد أو النية كما سيأتي. فيكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخرج العمل وعطف عن العام وهو الإيمان لبيان قدره، وأنه لا يدخل أحد من الجنة بلا عمل وهو يستطيع العمل، فالعمل ركن، ومن ليس عنده عمل يصحح به اعتقاده فهذا كافر. ولهذا لا يعقل مسلم يعيش بين المسلمين ولا يعمل شيء، هذا لا يعقل، كما سيأتي النقل على هذا إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، وهذا للفائدة، ذكر فيها أيضا كلاما حسنا ابن بالعز في شرحه، من شاء يرجع للأمثلة. وأدلتهم صراحة هي أطول، وقد أطال فيها الشيخ الخميس وفقه الله في التوضيحات، وذكر لهم تقريبا 11 دليلا على مسألتهم، ونسفها واحدا واحدا، وهي حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وقد وقعت على الصفوان كما يقول ابن القيم. المسألة الخامسة، قال: الذي دلت عليه النصوص وإجماع أئمة أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل ونية وغير ذلك. قال الشيخ هنا إجماع، وتجد أحيانا في كلام الشيخ الإسلام يقول جمهور السلف، طبعا نقل الإجماع بعضهم كما نقله الشافعي ونقله ابن عبد البر ونقله البغوي وغيرهم. فهناك من أئمة السنة من نقل إجماع أهل العلم، ومن أولهم الشافعي، من أولهم الشافعي، على أن وإن كان هذا الإجماع جاء حتى عن السلف. وفي الإبانة لابن بطة في فصول الإيمان تجد كلاما في هذا، في التصريح بأن الإيمان قول واعتقاد ونية، عفوا قول وعمل ونية. فيكون الشيخ هنا صرح بأن الإجماع، وبعضهم يقول الجمهور، إذا كان الجمهور إذا أدخل فيهم مرجئة الفقهاء ممن هو منتسب إلى السنة كأبي حنيفة وغيره، كما سيأتي من كلام الشيخ أن أهل العلم لم يخرجوهم من السنة بالكلية. واضح؟ فإذا نظرت إلى خلافهم تقول جمهور السلف، وإذا نهرت إذا نظرت إلى الإجماع الذي نقل تقول إجماع أهل العلم، أو للتعبير بالإجماع ولو خالف من خالف. فإن قلت كيف يخالف فلان الإجماع، يقال لقد خالف الأئمة الأربعة كذا مرة الإجماع، فكم من مسألة حكي فيه الإجماع عن الصحابة، مثلا كطهارة روث ما يؤكل لحمه. نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة على هذا، قال ولم يخالف فيهم واحد، مع العلم أن الشافعي وأبا حنيفة أظن قد خالف في هذه المسألة. والعالم لا لا لا لا ليس معصوما من الخطأ ومن مخالفة الإجماع، لكنه يخالف الإجماع عن اجتهاد ولم يبلغه ذلك الإجماع. ولهذا الإمام أحمد كان لما ينقل له إجماع يقول وما أدراك لعل الناس اختلفوا، تحذيرا منه رحمه الله على عدم المجازفة في نقل الإجماع. وليس بما أنك لم تسمع خلافا تنقل الإجماع، فجلالة نقل الإجماع تمنع أحيانا بعض أهل العلم من التكلم به، لأنه يحتاج استقراء ويحتاج آلة، واضح، سيما بعد اتساع رقعة دار المسلمين. فيكون أن التعبير بإجماع أئمة الحديث أولى هنا، فتقول وإجماع أهل السنة أو إجماع أهل الحديث، وتذكر إجماع الذي نقله ابن عبد البر والشافعي والبغوي وغيرهم، واضح؟ اكتبوا هذا، اكتب إجماع، اكتب الشافعي والبغوي وابن عبد البر وجماعة. نعم، قال بعدها، قال قول وعمل ونية. قال ويعني بالنية الإخلاص في القول والعمل. قد وضح هذا الأصل أو قد وضح هذا الأصل بقول أهل العلم، وسيذكرون هنا ما يسمى بخمس نونات في الإيمان. نعم، فيكون الإيمان خمس نونات كما هو معلوم: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال الشيخ: فشمل التعريف أمورا خمسة: أولا اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص. قال: وتعريف الطحاوي أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. قول الطحاوي هذا ما الذي ينقصه؟ العمل. فهو قال الشيخ: قال فيه قصور وهو مخالف للمعتقد الصحيح. فيه قصور من جهة ومخالف للمعتقد الصحيح، ففيه إخراج للعمل عن مسمى الإيمان. فالطحاوي وافق رحمه الله وغفر له مرجئة الفقهاء في هذه المسألة، وهو أنه قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب. قال: وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب، منها هنا الشيخ سيذكر أدلة أن العمل من الإيمان، وهذا أيضا ينبغي أن يحفظ، لأنه يسألك إنسان. ولا تظنن أن مذهب المرجئة قد انقرض، مذهب الشاعرة مرجئة، بل جهمية في الإيمان، والمتريدية كذلك، واضح. وللأسف تجد من عوام الناس من هو لا يدري، لكن وكأن يقررون هذا لكنهم لا يدرون. ومن أهل السنة من ابتلي للأسف بكثير من مسائل الإرجاء. ليش؟ لأنهم أحسنوا الظن بنقولات نقلها شاعرة فتبعوهم في ذلك الخطأ. وإنما ينبغي في هذا الرجوع إلى كتب السلف ومن حقق مذاهب السلف، لا من خلط في هذه المسائل الدقيقة. فأئمة السلف كتبهم واضحة وبينة، ولا تجد فيها إلا فضح المرجئة. ومن حقق مذاهب السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كما حدثني الشيخ طارق الغويري وفقه الله، قال وهو من أحسن من حقق مسائل الإيمان رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام في الإيمان والإيمان الأوسط، وفي هذا كلام الشيخ طبعا يذكر هذا، قال وفي كتابه الحسنة والسيئة وفي رده على البكري وربما بعض الكتب الأخرى، قال في هذه الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية أصل مسألة الإيمان بما لا يدع مجالا لأي تخليط في هذه المسألة. فهو قال من أحسن من تكلم على مسألة الإيمان في موضع واحد في هذه الكتب، وخاصة في الإيمان الكبير والأوسط. قال أدلة أهل السنة على أن العمل من الإيمان، مر معنا أن في اللغة لا يكون إيمانا إلا بعمل، وفي الشرع هناك أدلة كثيرة على ذلك. منها قال قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال: فجعل العمل هو الإيمان لأنه منه ولأنه ينشأ عنه. وأيضا من الأدلة قول الله تعالى إن الذين آمنوا وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، فذكر أن عدم الريب فإيمانهم جازم وتصديقهم جازم وإقرارهم جازم، والأمر الآخر أنهم وجاهدوا، فذكر هذا من الإيمان. وقول الله جل وعلا في البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، فهو من الإيمان، واضح؟ قال والحديث والقول الآخر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر الأركان وقال وأن تؤدوا الخمس من المغنم كما في الصحيحين. قال وأداء الخمس عمل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم إمام بالله ورسوله إلى غير ذلك، ثم قال وأن تؤدوا الخمس من المغنم. قال وأداء الخمس عمل، وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا لفظ مسلم، وصحح بعضهم لفظ البخاري بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا في القلب. قال فمثل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان بقول وعمل وقلب، نعم، وعمل قلب واعتقاد. قال وعمل وعمل جوارح، ودل على زيادة الإيمان قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وغيره، وفي آيات كثيرة الله تعالى يذكر، قال فالعكس الكفار يزداد كفرهم، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني كفرهم، إلى غير ذلك من الآيات في الزيادة وفي النقصان. فينبغي حفظ شيء من الأدلة في هذا الباب حتى لا يحتج الخصم عليك بزخارف القول. فهذا معتقد أهل السنة، وهو كما ذكر خمس نونات. وأهل السنة يفرقون، أحيانا يعبرون على الإيمان بقولهم الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول والعمل قول وعمل الجوارح وقول وعمل القلب، فيكون قول الجوارح وقول اللسان، لكن اللسان أيضا له قول وعمل، أو إن شئت فقل قول وعمل اللسان وعمل الجوارح وقول وعمل القلب. قول وعمل القلب، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ نعم. القول اعتقاداته والعمل تحركاته. نعم، واعتقاداته من جهة النفي والإثبات. أن تؤمن بالله وملائكته هذا قول القلب، لأنك وكأن القلب تحدث بها قبل أن يعتقدها أو حين اعتقدها. أما عمل القلب هي حركاته كالإخلاص والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك، فهذا عمل القلب. طيب هل يشترط في الإيمان عمل القلب؟ نعم. ولا يستقيم إيمان، وهذا حكى بعضهم الإجماع عليه، بل الإجماع معقود عليه. أما المرجئة فبعضهم يدخله وبعضهم لا يدخله، سيأتي معنا من كلام الطحاوي أن الناس في أصل الإيمان سواء، وإنما يتفضلون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى واتباع الأولى هكذا، وملازمة الأولى. نعم، وملازمة الأولى، أحسنت، ومخالفة الهوى. فيكون الطحاوي أخرج هذه الأعمال القلبية عن حقيقة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيكون قول وعمل القلب، ثاني قول وعمل اللسان. ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ قول اللسان هو يعني الإقرار بشهادة التوحيد. نعم، الإقرار بشهادة التوحيد هذا هو، والعمل هو ما لا تدخل في الإسلام إلا بقول اللسان وهو شهادة التوحيد، وعمل اللسان هو كل عبادة تستلزم حركة اللسان كالذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، واضح؟ طيب أما الجوارح فلابد من العمل كما سيأتي، ولن تصحح اعتقاد القلب إلا بهذا. فمن عبر من أهل العلم، تجد هذا في بعض عبارات شيخ الإسلام، وأنت مرة عرضت شيء من هذا، بل استشكلت شيء من هذا، لما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل لازم للقلب، تجد في عباراته هذا، أهل العلم قالوا هذا صحيح من وجه، لأن أصل العمل، عفوا، أصل الإيمان أين؟ في القلب، فالقلب هو الأصل، لكن لا يعني أن هو الإيمان فقط، لا، هو الأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة، وأبو هريرة قال القلب ملك والأعضاء جنوده. فيكون أصل الإيمان في القلب، ولكن إذا صح صدق القلب وتصديقه فهو الذي سيمد الأعضاء واللسان بالإيمان فيكون من هذا الوجه صحيح ولا إشكال فيه. فهو لازم من حيث أن الأصل منه ثم يبعث إلى غيره. فأول ما يدخل الإيمان يدخل أين؟ القلب. لكن لا يعتبر إيمانا صحيحا شرعيا يعصم العبد إلا عند الله إلا بالقول والعمل، فيكون بهذا القول صحيح. لكن الإيمان إذا تم فحقيقته مركبة من ثلاثة أمور، من القلب ومن اللسان ومن العمل. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. قال بعد، قال المسألة السادسة: اختلف المنتسبون إلى القبلة في تعريف الإيمان إلى مذاهب. المذهب الأول أن الإيمان هو التصديق، وهو قول الأشاعرة والماتريدية بعامة، ومن المرجئة طائفة غالية جدا جعلت الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا منسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي. فالشيخ فرق هنا ما بين التصديق وما بين المعرفة، وإن كان قال بعض أهل العلم قالوا إذا كان الأشاعرة يرون بأن التصديق في القلب ولا يرون تلازما ما بين الظاهر والباطن ولا يرون، نعم، فهم في الحقيقة قولهم كالمرجئة، عفوا كالجهمية، لا فرق، الاعتراف والتصديق لا ليس هناك كبير فرق بينهما. لكن تجد من الأشاعرة من قال التصديق لكن بما تلازم الظاهر والباطن لا بد للعمل أن يثمر، عفوا الإيمان أن يثمر عملا، لكنه عندهم شرط كمال ولا يصحح به الإيمان ابتداء. لكن ولهذا قلت المشاعرة منهم من هم على طريقة الجهمية، ولهذا تجد أن في المتأخرين كالبوطي في كتابه كبرى اليقينيات يقول والإيمان هو الاعتراف، جهمي جلد. واضح؟ لكن الشيخ قال التصديق هذا للأشاعر والماتريدية، طبعا على خلاف طويل حتى بين الأشاعر والماتريدية في كثير من الأمور، فهم يختلفون، ولكن ليس مجال هذا بيان هذا الباب. المسألة الثانية قال، أو المذهب الثاني، أن الإيمان قول باللسان فقط، وهذا مذهب الكرامية، لأن الله خاطب المنافقين باسم الإيمان وهم أقروا بألسنتهم دون تصديق قلوبهم، وقد مر الرد عليهم. المذهب الثالث أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهو قول مرجئة الفقهاء وقد مر معنا. الرابع مذهب الخوارج، فالخوارج وافقوا أهل السنة من حيث تأصيل المسألة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، في مسمى الإيمان وافقوا، لكنهم يرون أن كل عمل هو واجب. قالوا هذا العمل بكل مأمور به والانتهاء عن كل منهي عنه، فما أمر به وجوبا يدخل في مسمى الإيمان بمفرده، وما نهي عنه تحريما يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. ولهذا قالوا إذا ذهب بعض العمل، الخوارج، ذهب كل الإيمان. أهل السنة يقول لا، الإيمان يتجزأ ويتبعض، قد يذهب بعضه ويذهب كله إذا ارتكبت مكفرا، بل إذا ذهب ذهب كله ويذهب بعضه، وقد يذهب بعضه ويبقى أصله، وهذا الفاسق الملي. فمرتكب الكبيرة نقص من إيمانه بقدر ذنبه، لكن مرتكب الكفر الأكبر انتقض إيمانه بالكل. الخوارج لا يفرقون بين الكبير وبين المكفر بين الآخر، والمعتزلة وافقوهم في الإخراج من الإيمان، وافقوهم في الخلود في النار، وخالفوهم في أنه في الدنيا مؤمن، ولهذا قالوا بالمنزلة بالمنزلتين، قالوا له مؤمن وله كافر، ومذاهبهم أنفسهم فيهم اختلاف، حتى أن من الخوارج طائفة غلط جدا حتى قالت الأصل في المسلمين الكفر حتى يظهر دليل على غير هذا، وهذا ظهر في طوائف التكفير الغالية في التكفير في هذا العصر، ولعل هذه الطائفة اسمها الطائفة اليونسية أو كلمة كهذه، قالوا الأصل في المسلم الكفر، في المسلم الكفر، في التناقض، أرأيت، حتى يحكم بإيمانه. فهؤلاء من أغلى ما يكون من غلاة الخوارج، ولهذا قلت مذاهب في الإيمان كثيرة جدا. المذهب الخامس هو قول أهل الحديث والأثر، وقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد، ومن الاعتقاد التصديق، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. ثم قال، وهنا يدخل في تفصيل المسألة، قال ويعنون بالعمل جنس العمل، قال فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا وجد بعضه وجد جميعه، وإذا ذهب بعضه ذهب جميعه، بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة. والفرق بين مذهب أهل السنة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أن الخوارج والمعتزلة جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان، وأهل السنة قالوا العمل ركن الإيمان، وهذا العمل أبعاض، إذا ذهب جزء منه أو بعضه فلا يذهب كله. قبل ذلك، قبل أن نشرح كلام الشيخ هنا، سأذكر فائدة في بيان أن مذهب أهل السنة في هذا الباب، يعني أن تحقيق أهل السنة في مسألة الإيمان له فوائد عظيمة ذكرها أهل العلم، وقد نقلها جميعا أو نقل بعضها الشيخ الخميس في توضيحاته، فعقد فصلا وهو الفصل العاشر في مبحث الإيمان عنده، وله في الإيمان ما يزيد أظن عن 60 صفحة، ولو أفرد في رسالة لكان بديعا وفقه الله تعالى. قال الأثار المترتبة على منهج السلف في الإيمان وثمراته. قال إن التزام الكتاب والسنة يوصل المسلم إلى بر السلامة وشاطئ الأمان في جميع شؤونه. هذه مقدمة، أنك اعلم أنك إذا اتبعت الكتاب والحديث وما عليه السلف فأنت في أمان، أمان في الدنيا من الشكوك ومن الريب، وأمان في الآخرة برضوان الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال أن الالتزام بمذهب السلف في الباب وفي غيره من الأبواب له أثار عظيمة دنيوية وأخروية. قال وسنشير إلى عجالة منها. أولا، إذا التزمت مذهب أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنك تلتزم بالتحديدات الشرعية في المسألة ودخلت في الإسلام في هذا الأمر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهذا من الإسلام، والله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن اعتنق غير هذا المذهب السلفي فإنه قد اعتنق غير الإسلام الصافي الذي ضمن للعبد رضوان الله جل وعلا. الباب الثاني أو الفائدة الثانية، قال فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الإيمان للوصول إلى أعلى الجنان. إذا قلنا العمل يتفاوت والتصديق يتفاوت وعمل الجوارح يتفاوت، فهنا يتنافس الناس. أما من قال العمل الناس كلهم سواء وسواسي، حتى قال ابن القيم في النونية قالوا والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، مرجئة قالوا الناس كالمشط أسنانه سواسي، وهكذا الإيمان عندهم. وابن القيم له كلام حسن في النونية في أول النونية، هو بعدين فرق الكلام على الإيمان. المسألة الثالثة، الفائدة الثالثة، قال تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجار. والله تعالى قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. الله تعالى قال في القرآن قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الله تعالى قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في آيات كثيرة، فلا يستوي هذا وهذا. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه قسمة ضيزة لا ليست بعادلة. الفائدة الثالثة، قال عدم فتح باب التمني والرجاء الكاذب للعصاة بظنهم أنهم أهل الإيمان الداخلون فيما وعد به المؤمنون، وعد عفوا به المؤمنون. ولهذا أهل السنة يقولون الإيمان عندك مطلق الإيمان، وهذا يدخل فيه حتى الفاسق. ولهذا من اعتقى الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة، هل يدخل فيها العاصي؟ نعم يدخل، لأنه يدخل في مطلق الإيمان. طيب عندما قالت يصف الله تعالى الجنة للمؤمنين وأن إنما المؤمنون الذين، هل يدخل فيهم هؤلاء؟ لا يدخل، فهم يدخلون في مطلق الإيمان ولا يدخلون في الإيمان المطلق. لكن إذا دخلوا في الإيمان المطلق يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، واضح الأمر؟ فمذهب السلف في هذا يقطع باب الرجع، لأن التمني بدون فعل هو رأس أموال المفاليس. المفلس هو الذي يتموجع في الحديث الذي في سنده من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. قال بعدها قال: أيضا من فوائده إثبات أصل الإيمان للعصاة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم، لأن مذهب أهل السنة كما يعصم من تفريط المرجئة يعصم من غلو الخوارج. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إن من مرجي بالدين يمرح أو يمزح يلعب بالدين. السادس قال: فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيته من رحمة الله عز وجل لوجود أصل الإيمان معهم. فهذا من فوائد مذهب أهل الحديث في مسألة الإيمان. وفي المقابل مذاهب أهل البدع التي مر معنا بعضها في الإيمان له أضرار، منها مخالفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الإيمان. الضرر الثاني زعمهم أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. ولهذا ماذا قال بعضهم؟ قال: إيمان جبريل كإيمان أفسق هذه الأمة، وهذا من أعظم الظلم والتسوية بين المتقين والفجار بل والكفار. حتى بعضهم تنازع في كفر فرعون، ولهذا ابن عربي له كلام في أن فرعون مؤمن، لأن فرعون ماذا قال؟ إيه أنا ربكم الأعلى. وهو ماذا يعتقد ابن عربي؟ أحسنت. فقال: فكان فرعون أعلم منه، لأن فهم أنه هو الله، ولا هذا لا شك في كفر هذا الرجل الخبيث. فهمتم المسألة الأخرى؟ فهنا تنظر أن عقيدة العوام أسلم بكثير. نحن إذا شبهنا رجلا طغى في الكفر عند العوام يقولون هذا فرعون، صحيح؟ وابن عربي بعد أن طاف ما طاف علما وقراءة قال فرعون مؤمن، عياذا بالله. فالجهل أسلم من هذا الكفر. قال بعدها قال: منها وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الإيمان. ولهذا مرة كان أحد المرجئة مارا فعرض له شارب خمر فسبه ونهره، فقال له ذلك المرجئ قال: أتسبني وقد جعلتك مؤمنا كامل الإيمان؟ لكن عاقبه الله بنقيض قصده. المسألة الأخرى قال: مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان، وهذا مر. قال: تهاونهم بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد الألوهية، وهذا لابد أن نذكر شرح الشيخ. قال: لما زعم المرجئة، انظر كيف ترابط مسائل الإيمان والأسماء والصفات بواقعهم في توحيد الإلهية، ولهذا فشى عند الأشاعرة المتأخرين الشرك لأن عندهم تهاون بهذا الباب. قال: لما زعم المرجئة أو التهاون في وسائل الشرك، وبعضهم في الشرك نفسه كالذين ظهروا في عهد الشيخ الإسلام والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع. قال: لما زعم المرجئة أن العمل ليس داخلا في أصل الإيمان، أخرجوا في كلامهم عن التوحيد ما لا علاقة له بالعمل وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية مبني على عمل العبد، صحيح؟ إفراد الله بأفعال العباد التعبدية. قال: فتراهم في تعريفهم وذكرهم للتوحيد لا يذكرون سوى الربوبية والأسماء والصفات لتعلقهما بالاعتقاد، ويهملون ذكر توحيد الألوهية، ويبدو أن هذا من آثار تعريفهم للإيمان. ثم قال: وتوحيد الألوهية هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، إلى آخر ما ذكر وفقه الله تعالى. واضح؟ فيكون أن مذهب أهل السنة له فوائده، وفي المقابل مذهب أهل البدع له ضرره العظيم على الدين والأنفس. فالشيخ هنا بعد أن ذكر طوائف المرجئة ذكر مذهب أهل السنة، وبين أن الفرق بيننا وبين الخوارج أن الخوارج أي ذهاب للعمل فهو مكفر، وأي ترك للنهي فهو مكفر. أهل السنة يقول أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وقد يذهب بعضه ويبقى أصله، فإذا كان الكفر أكبر أخرج العبد ونقله من ملة الإسلام إلى الكفر، عياذا بالله. ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة وهي ما يسمى بمسألة جنس العمل. وبين الشيخ أن أهل السنة يقولون العمل ركن. ما معنى الركن؟ ركن الشيء هو ما يقوم عليه الشيء. نكون ركن البيت هو هذا من أركان البيت، لأن بدون هذا يسقط البيت، واضح؟ فيكون العمل ركن من أركان الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أمور: من قول وعمل واعتقاد. أهل السنة عند اشترطوا العمل إنما يشترطون عمل القلب، فلا يعقل مؤمن بدون حب وخوف ورجاء. ولا ولهذا مر معنا في الطحوية وفي كتاب التوحيد أن إذا انعدم الرجاء بالكلية كان كفرا، وإذا انعدم الخوف بالكلية كان، وإذا انعدم الحب طبعا كان كفرا. ولهذا قال الطحاوي قال والأمن والياس ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن الإسلام. ولهذا العبادة أركانها ثلاثة: حب وخوف ورجاء. فأهل السنة يقولون لا بد من عمل القلب، وهذا يوافق فيه حتى بعض المرجئة. وإذا قال ولا بد من قول اللسان، فمن لم يتشهد لم يدخل في الدين. والأمر الآخر لا بد من ماذا؟ من عمل الجوارح. والمقصود بعمل الجوارح هو جنس العمل. جنس العمل أي لا بد من عمل يصحح به ذلك الإيمان. وهذا العمل هل هو أدنى عمل يعمله ويشترك فيه المسلم والكافر؟ لا. سيأتي معنا الآن النقل، وهذا سأنقله، أن ليس كل عمل يصحح الإيمان، بل لا بد من عمل يكون أولا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون من واجبات هذا الدين، ويبد من يكون من دعائم الدين التي تميز المسلم من الكافر، واضح؟ فهنا سأنقل لكم قال ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، قد علق عليه الشيخ العصيمي وفقه الله في أبواب الإيمان تعليقا حسنا يحسن الرجوع إليه، قال واعلموا رحمكم الله، هذا كلام ابن بطة، أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين، ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة والعذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة. الله تعالى لم يثني إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أيضا قال نعم حكى وكيع، قال الشيخ العصيمي في تعليق له على ما ذكرت لكم في أن هذا عن السلف وارد، قال لا يحفظ كبير شيء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بلفظها، يعني الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال وإنما اشتهر القول بها في زمن التابعين ومن بعدهم. قال وحكاية وكيع، لأن وكيع ماذا قال؟ نقل الإجماع، أنا قلت الإجماع نقله الشافعي، بل قال وقد حكى وكيع الإجماع على هذه المسألة. قال ونقلها بعده عصريه وقرينه وأخذ عنه يسيرا، وهو الشافعي وأبو ثور. قال فإن الناس يعظمون القول باعتبار عظمة قائله، وهذا أمر فطري عند الناس. ولهذا أضيفه هنا ووكيع، ويكون هو أول من ينبغي أن يذكر، لأن وكيع من الأئمة الأجلة لجلالة قدره رحمه الله تعالى. قال وأهل البدع كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، كل طائفة منهم تنتحل من الحديث النبوي ما يوافق هواها، فهم انتحلوا أمورا وتركوا أمورا. وأهل السنة هم أسعد الناس بالنص، لأنهم دخلوا في السلم كافة. مسألة جنس العمل، سألت شيخنا الشيخ بدر وفقه الله تعالى، قلت له من لم يكفر بترك الصلاة، لأن من المسائل التي بحثها أهل العلم أن هل أن الذي لا يكفر بترك الصلاة يعتبر جنس العمل أي عمل، ولو كان مثلا إماطة أذى عن الطريق بنية التعبد، أو ولو كان أي فعل هو لا يكفر بترك الصلاة، فأي فعل يصحح به الإيمان؟ فقال الشيخ أبدا، لأن هذه الأمور يشترك فيها المسلم وغير المسلم. قال فالمراد بجنس العمل المراد به دعائم الإسلام على وجه الخصوص. صحيح أن تشميت العاطس جنس للعمل، هو عمل بالاتفاق لأنه طاعة وقربة، إذا قام ببنية التعبد وهو على طريقة التي عندنا من شرعنا، لكنه لا يكفي في تصحيح إيمان عبد، فلا بد في تصحيح الإيمان من شيء، على الأقل صلاة. ولهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أن من ترك الصلاة تركا كليا، لم يسجد لله سجدة، عاش بين المسلمين ويعلم هذا وبلغه العلم ولم يسجد لله سجدة، فهذا لا، يقول شيخ الإسلام، فهذا لا يعقل أنه مسلم. لماذا؟ لتلازم الظاهر والباطن. إذا كان الباطن صحيحا لابد أن يظهر على الجوارح، فإذا لم يركع ولم يسجد لله سجدة فهذا كافر. ويزيد شيخ الإسلام يقول: وكذلك من عرض على السيف واختار السيف على الصلاة فقال هذا أيضا لا يعقل أنه كافر. قال: ومن قال بإيمانه قال فقد دخلت عليه شبهة المرجئة. هكذا قال الشيخ في كلام الله، واضح الأمر. وينبغي الحذر أن يقول دخلت عليه شبهة المرجئة، وافق قول المرجئة في مسألة، قوله شبيه بقول المرجئة، وقد يكون عالما سلفيا سنيا. فنحن نقول هكذا لأنه سني، لأن لو قلت له أنت على قياقة الإرجاء أبدا، بل يبغض الإرجاء ويرد على المرجئة، لكن ربما في مسألة يوافق قول المرجئة تحسين للظن ببعض أهل العلم أو للخطأ في فهم نقل أو غير ذلك من الأمور. واضح يا إخوة؟ ولهذا ينبغي التأدب مع علماء السنة أن يقال شابه قول المرجئة، مثلا كأبي يعلى، واضح؟ لم يكفر سب الله ورسوله بإطلاق، فقال لابد من الاستحلال، وهذا قول المرجئة، واضح؟ لكن أهل العلم قالوا وافق قول المرجئة أو شابه قول المرجئة ودخلت عليه شبهة المرجئة، واضح الأمر؟ لأن ربما عنده شبهة في مسألة معينة غطت فهم تلك المسألة. وسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل بالاتفاق، قد حكى الاتفاق جماعة من أئمة المالكية وغيرهم، واضح؟ من المتقدمين كسحنون والقابوسي وغير ذلك من أئمة المالكية القدامى، وقد أطال القاضي عياض في الشفا في هذا البحث. ثم سألت شيخنا الشيخ طارق الغويري وفقه الله تعالى عن هذه المسألة، فذكر لي فوائد دونتها هنا، أقرأ لكم بعضها. قال أن هذه المسألة أولا من أدق مسائل الاعتقاد، مسألة الإيمان، فلا يستهان بها، ولهذا لا تستغرب من كثرة الخطأ عند المعاصرين وعند المتقدمين أيضا. ولهذا يقول الشيخ صالح، وهذا في الحاشية كتبته، يقول الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تعالى، يقول أن هذه المسألة، قال، من أدق المسائل، وينبغي تحري القول فيها لأنها مشكلة كثيرة، مشكلة لأنها مشكلة في العلم. قال: وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق بين قول المرجئة وقول أهل السنة. فلا بد أن تدرك الفرق بين قولنا وقولهم، لأن أحيانا الفرق يكون دقيق الشعرة، وهذا ما يجعل الخلط. فربما قرأت نقلا تظنه من أقوال أهل السنة وهو في الحقيقة من أقوال المرجئة لمن تدبره، وهذا يكون للعلماء الراسخين. ولهذا هذه المسألة كثرت فيها التصنيف. لماذا؟ لأن خاض فيها من خاض بغير علم. ولهذا يحسن الشيخ العصيمي وفقه الله، وهذا ذكر لي أنا بنفسي، ذكره لي، قال لي: كثير من الناس الآن يأتي للمسألة ويبحثها عن طريق الكتب، قال لي، ويأتي ويقرأ المسألة ويقول في المسألة أكثر من قول لأهل السنة. قال: لماذا؟ لأنه قرأ الأقوال وظهرت له أن الأقوال ثلاثة أو اثنين وينسبها لأهل السنة. قال: أما من تلقى العلم عن الشيوخ فيعلم أن في المسألة قولا واحدا، وأن هذا الذي ينقله هذا إما من سوء فهمي أو من غلط بعض المتأخرين، وليس قولا لأهل السنة. قال: أقوال أهل السنة تتلقى كابرا عن كابر حتى تصل إلينا، ولهذا الأصل في العلم أنه بالتلقي، واضح يا إخوة؟ ولهذا هذه المسألة دقيقة. أيضا مما ذكر للشيخ طارق وفقه الله، قال: من أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام في كتب ذكرتها، ونسيت رده على الشاذلي، رد شيخ الإسلام على الحسن الشاذلي ومطبوع، هذا أيضا فيه كلام حسن في مسألة الإيمان. أيضا مما قال لي، قال لي: تشميت العاطس طاعة، وهو جنس عمل لكنه لا يصحح الإيمان. حتى من لم يكفر بترك الصلاة من الأئمة المتقدمين لا يرى أن هذا يصحح الإيمان، بل لابد من شيء عظيم يصحح به الإيمان. قال بعدها قال هذا الذي ذكرت لكم تقريبا، واضح على هذا يدور كلامه. ونقلت في الحاشية كلام للشيخ صالح وفقه الله تعالى في شريط له أنصحكم بسماعه، وهو أسئلة في الإيمان مفرغ وموجود صوتي قرابة ساعة، جلسة فيها أسئلة أغلبها على الإيمان. مما قال الشيخ صالح وفقه الله تعالى، قال أهل السنة، من أهل السنة من يكفر بترك الصلاة تهاونا، وهذا عنده جنس العمل هو الصلاة، فمن تركها كفر. قال والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاولا، يقولون لا بد من جنس عمل، لا بد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا، يعني واحد منها أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا، حتى يكون عنده بعض العمل أو حتى يكون عنده بعض العمل أو أصل العمل، لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل. فانظر الشيخ بماذا مثل، مثل بالصوم، مثل بالحج، مثل بالزكاة، وإن لم يكفر بترك الصلاة. وقال أيضا مما قال وفقه الله تعالى، قال هذه المسألة لا شك أنها مهمة. قال والأئمة كشيخ الإسلام ابن القيم وضحوا ذلك وبينوه في كلام أئمة الدعوة، أيضا ما يشفي في هذه المسألة. قال وكلام أئمة الدعوة حسن، لماذا؟ قال لأنهم عاشروا المسألة مدة طويلة من الزمان، أكثر من سنة، فحرروها تحريرا بالغا، لأنهم عاشروا. من كان يرى عباد القبور ولا يكفر، من كان يرى الساحر ولا يكفر، من كان يرى ويرى ولا يكفر، فعلماء الدعوة عاشروا المسألة ورأوا هذا الإرجاء المفرط فيه، كما رأوا أيضا ربما وإن كان أقل فيه في عهدهم التكفير بمطلق الكبائر، فهم حرروا هذه المسألة وكلامهم فيها يكون كلاما حسنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان في الجزء السابع مجموع الفتاوى، يقول وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وفي حكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فالذي لا يعمل بدعائم الإيمان وبالطاعات فإيمانه غير صحيح. ثم قال فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل بمجرد الصدق، بمجرد أداء الأمانة مؤمنا، وإن كان هي من جنس الإيمان صحيح، لكن لا بد. قال شوف هذا كلام عظيم شيخ الإسلام، قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يكون شيء من هذا الدين يتميز به المسلمون، ولا بد أن يكون واجبا. فعلى هذا القول لو صلى ركعتين نافلة في حياته فقط فلا يصحح به الإيمان، فلا بد أن تكون صلاة واجبة كما مصرح به النقل من كلام شيخ الإسلام. وفي هذا وأختم به، يقول الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، يقول في شريط وجواب له في الإيمان ونواقضه، قال وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء الأمانة. قال وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا فعل شيئا من ذلك إيمانا واحتسابا لا موافقة. وبهذه النقول نعلم أنه لا يصحح الإيمان إلا شيء من جهة العمل إلا شيء من دعائم الإسلام العظام. واضح الأمر؟ فيكون الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، لا بد من قول اللسان، ولا بد من وهو الشهادتان، ولا بد من قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، ولا بد من عمل القلب وهو الخوف والرجاء والحب والتوكل وغير ذلك، ولا بد من عمل الجوارح. وعمل الجوارح المقصود به جنس العمل. ما هو جنس العمل؟ هو العمل الذي يصحح الإيمان، وهذا في كلام السلف إنما هو على دعائم الإسلام الكبيرة. نكمل الباقي غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.